إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فمما جاءت به الشريعة واضحة من الأحكام واضحا بينا أن قسمت المواريث على أهلها ولم تجعل في ذلك مجالا للاجتهاد، ومما جاءت به إثبات الميراث بأسباب ثلاثة: إما بسبب النسب والقرابة، وإما بسبب الزوجية، وإما بسبب الولاء. وهناك موانع تمنع من الميراث إذا وجدت لم يثبت ميراث. أولها الرق، فإن المملوك لا يرث شيئا لأنه لا يملك فلم يرث. ومن ذلك أيضا اختلاف الدين، فإذا كان الوارث يختلف دينه عن قريبه فإنه لا يرث منه شيئا. فإن كان مسلما وكافرا، فإن كان أحدهما مسلما والآخر كافرا، فحينئذ لم يقع التوارث بينهما، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ويشمل هذا ما لو كان كافرا حال موت قريبه فأسلم قبل أن يقسم الميراث، كما قال الجمهور خلافا لطائفة. أما إذا كان أحدهما يهوديا والآخر نصرانيا، فهل يرثه وتحاكموا إلينا، فهل نورث أحدهما من الآخر؟ موطن خلاف بين الفقهاء. فقال طائفة بأنهم لا يرث بعضهم من بعض لحديث: لا يتوارث أهل ملتين شتى. وقال آخرون بإثبات الميراث في هذه المسألة، وهي التي قد تجدون عنوانها عند بعض أهل العلم: هل الكفر ملة واحدة، يعني يرث بعضهم من بعض، أو هم ملل شتى؟ قال وللدارقطني: لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته، يعني أن الولاء لا يمنع فيه الميراث بسبب اختلاف الدين. ومن موانع الميراث القتل، فإن القاتل لا يرث ممن قتله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل شيئا. فإن كان القتل عمدا لم يثبت ميراث بالاتفاق. وأما إن كان القتل بحق قد أذن فيه الشارع، فالجمهور على إثبات الميراث في هذه الصورة خلافا لبعضهم. وأما إن كان القتل خطأ، إذا كان القتل خطأ بغير قصد للجناية ولا القتل، فالجمهور قالوا بمنع الميراث في هذه الصورة، وقال طائفة بإثباته. والصواب عدم إثبات الإرث به لحديث: لا يرث القاتل شيئا. ومن موانع الإرث أن يكون الموروث من الأنبياء، فإنهم لا يورثون لحديث: لا نورث ما تركناه صدقة. مما جاءت الشريعة بتنظيمه مسائل النكاح والعلاقة بين الزوجين، وقد رغب الله عز وجل في الزواج فقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وجعل الزواج سببا من أسباب الغنى وكثرة المال، وجعل الزواج من أسباب الهناءة واستقرار النفس. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومما رغبت فيه الشريعة إحسان التعامل بين الزوجين، قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال: وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. روى البخاري عن سعد بن أبي وقاص: رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، والمراد به ترك التزوج. قال: ولو أذن له في ترك التزوج لاختصينا، والمراد به قطع الخصية لئلا يكون هناك رغبة في جماع. قال: ولأبي داود: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. فيه دلالة على أن من مقاصد الشريعة في الزواج تحصيل الذرية الصالحة التي يحصل بها استمرار الجنس البشري. وفيه أيضا أن من مقاصد الشريعة اختيار المرأة ذات الخلق الحسن التي تتودد لزوجها. قال: ولمسلم أن المرأة تنكح لدينها ومالها وجمالها وحسبها، فعليك بذات الدين تربت يداك، أي أن صفة الدين مقدمة، لأن الإنسان بذلك يأمن على بيته وتطمئن نفسه لذريته أنهم منه، ويكون بذلك وتكون الزوجة بذلك ممن قامت بحق زوجها لله عز وجل. قال: ولأحمد: إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها بخطبة وإن كانت لا تعلم. فيه أن المرأة يجب عليها أن تحتجب من الرجال الأجانب، وإلا لما كان في الإذن للخاطب برؤية المخطوبة فائدة، إذ كان سيراها قبل ذلك. وأخذ الجمهور من هذا الحديث جواز نظر الخاطب للمخطوبة، ولم يقولوا بوجوب ذلك ولا استحبابه، قالوا: لأن الأصل هو المنع من النظر للأجنبية، ولما ورد الأمر كان أمرا بعد حظر، والأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. ومما جاءت به الشريعة النهي عن خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، ومن ذلك خلوة الخاطب بالمخطوبة، فإنها لا زالت أجنبية ولا يجوز له أن يخلو بها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. ومما جاءت الشريعة بالنهي عنه أن ينظر الإنسان إلى النساء الأجنبيات، سواء كان ذلك مباشرة أو كان في مرآة أو قناة تلفزيونية أو جريدة أو صحيفة. وقد قال الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ولأبي داود: ولا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى، يعني النظرة التي وقعت منك بدون قصد ولا اختيار وليست لك الأخرى. قال: وللشيخين عن عائشة قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه. فيه دلالة على أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل الأجنبي إذا كان ذلك بغير شهوة ولا خلوة، كما قال الجمهور خلافا للإمام الشافعي. قال: ولأبي داود: قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فيه دلالة على أن من شروط صحة النكاح الولي كما قال الجمهور، فلا يصح للمرأة أن تعقد عقد النكاح لنفسها ولا تعقده لها امرأة أخرى، وإنما يعقده رجل كما قال جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة. وقد قال الله جل وعلا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، مما يدل على أن الولي شرط في عقد النكاح، ولو كانت المرأة تزوج نفسها لما نهى الولي عن عضلها ولتمكنت من تزويج نفسها. وقال: فإن دخل، يعني الزوج الذي تزوج بدون ولي بها، فلها المهر بما استحل من فرجها. فإن اشتجروا، أي اختصموا في من يتولى عقد نكاحها، فالسلطان ولي من لا ولي له. فيه إثبات أن المرأة يكون وليها من قرابتها، فإن لم يكن لها قرابة كان صاحب الولاية وليا لها. فإذا كانت المرأة في بلد ليس فيه قرابة لها ولا صاحب ولاية مسلم، فحينئذ يتولى نكاحها من يتولى شؤون المسلمين من رؤساء المراكز وأئمة المساجد ونحوهم. ومما جاءت به الشريعة في هذا الباب أن اشترطت في عقد النكاح رضا الزوجين، فلا بد من رضا الزوج، ولا يصح عقد نكاحه إلا برضا منه. وهكذا الزوجة الثيب لا يصح عقد نكاحها إلا برضا منها باتفاق أهل العلم. أما بالنسبة للبكر فقال مالك وأبو حنيفة لا بد من رضاها، ولا يصح أن تزوج وهي مكرهة. وأجاز الشافعي وأحمد تزويجها وهي كارهة، والقول الأول أرجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. ومن قال بأن المرأة البكرة تزوج بدون رضاها خصص ذلك بوالدها، وبعضهم زاد الجد دون بقية الأولياء. من هم الأولياء؟ هم قرابة المرأة، يزوجها الأقرب فالأقرب، وأقرب الناس إليها أبوها، وثم بعد ذلك أبو الأب. هل الابن يكون وليا لها؟ الصواب من قول أهل العلم أن الابن ابن المرأة يكون وليا لأمه متى كان بالغا، لما روى النسائي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إليها يخطبها قالت: ليس أحد من أوليائي شاهد، فقال: ليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك. ثم قال لابنها: يا عمر، قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجه. مما يدل على أنه يصح أن يكون ابن المرأة وليا لها متى كان بالغا. ولا يجوز لأولياء المرأة أن يمنعوها من التزوج بالأهل الصالح الكفء، فإن هذا عضل ممنوع منه، لقوله قال معقل بن يسار: كانت لي أخت تخطب إلي، فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه، ثم طلقها طلاقا لا له رجعة، ثم تركها، أي لم يرتجعها في أثناء مدة عدتها حتى انقضت عدتها. فلما خطبت إلي أتاني يخطبها، فقلت: لا والله لا أزوجك إياها ولا أنكحك أبدا. قال: فنزلت هذه الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، أي انتهت العدة، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، أي لا تمنعوهم من ذلك. مما يدل على أن الولي لا يجوز له أن يمتنع من تزويج موليته لمن ترضاه ممن هو كفء لها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد. قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه 3 مرات. واشترط جمهور أهل العلم في عقد النكاح أن يكون بحضور شاهدين يشهدان العقد، كما قاله الجمهور خلافا للإمام مالك، واستدلوا عليه بحديث: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. والإمام مالك قال: يشترط في عقد النكاح إشهاره وإعلانه، ولم يشترط ذلك الجمهور. ومذهب مالك أرجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح. قال وله يعني للترمذي: قال ابن عباس: إنما كانت المتعة. المراد بالمتعة الزواج المؤقت، بحيث إذا مضت المدة ينفسخ العقد بنفسه. قال ابن عباس: إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، يعني في المدة التي يرى أنه سيقيم في تلك البلدة فيها. قال: فتحفظ المرأة له متاعه وتصلح له شياءه حتى إذا نزلت الآية: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فقال ابن عباس: فكل فرج سواهما فهو حرام. فدل هذا على أن نكاح المتعة ممنوع منه، وأنه كان جائزا في أول الإسلام ثم نسخ. وفيه أن ابن عباس يرى تحريم نكاح المتعة في آخر أمره. وقد ورد في الصحيحين من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة. ومن أنواع الأنكحة التي وردت الشريعة بتحريمها نكاح الشغار أي البدل، فيقول: أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك. ومثل هذا ممنوع منه. بعض أهل العلم قال: السبب في منعه عدم تسمية الصداق فيه. وقال آخرون: السبب في منعه عدم وجود الرضا فيه. وقال آخرون بأن السبب في منعه هو ربط عقد امرأة بعقد امرأة أخرى، بحيث يكون جزء من مهر إحدى المرأتين هو بضع المرأة الأخرى. وحينئذ نقول: كل ربط لعقد زواج بزواج فإنه يمنع منه على الصحيح ولو سمي المهر، بل يجعل كل عقد وحده. قال: ولأبي داود: أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. من المسائل في هذا أنه إذا كان هناك زواج بين مملوكة وأمة، بين أمة مملوكة وعبد مملوك، فأعتقت المملوكة، فحينئذ يحق لها الخيار بين أن تبقى عند ذلك الزوج المملوك وبين أن تفسخ العقد. فإن بريرة لما اعتقتها عائشة وكانت مملوكة وكانت زوجة لعبد مملوك، خيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت فسخ النكاح. قال المؤلف: ولأحمد قالت عائشة: كان زوج بريرة عبدا فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها. ولمسلم عنها: خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا. ولأبي داود: قالت عائشة: كان زوج بريرة عبدا فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها. ومن المسائل المتعلقة بهذا أن الرجل يجوز له وطء أمته إذا لم تكن متزوجة، فإن لم تحمل منه جاز له أن يبيعها، فإذا حملت منه حينئذ تصبح أم ولد، لا يجوز له أن يبيعها، وإذا مات السيد عتقت بذلك. ويجوز للسيد أن يعتق الأمة ويجعل عتقها صداقها في مذهب الإمام أحمد خلافا للجمهور، لما ورد عند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها. ومن المسائل المتعلقة بهذا أنه إذا ارتد أحد الزوجين أو فإنه حينئذ يبقيان على زواجهما حتى تمضي العدة، فإذا مضت مدة العدة انفسخ عقد النكاح، لكنها لا تمكنه من نفسها في هذه المدة. وهكذا إذا كان زوجان أسلم أحدهما ولا يجيز الشرع بقاءهما على تلك الحال، يعني لو أسلم زوج الكتابية يجوز لهما الاستمرار على حياتهما، لكن لو أسلم زوج المشركة أو أسلمت زوجة الكافر، فحينئذ إن أسلم الآخر في مدة العدة فإننا نبقيهما على زواجهما ولا نطالبهما بعقد جديد. أما إذا مضت العدة والآخر لم يسلم ثم أسلم بعد مضي العدة فلا بد من تجديد العقد. وإذا تقرر هذا فإن زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها أبو العاص، وكان أبو العاص رجلا بارا كريم خلق مع النبي صلى الله عليه وسلم وابنته، لكنه لم يدخل في الإسلام. وهاجرت زينب إلى المدينة، فلما جاء في أواخر السنة السادسة حرم النبي صلى الله عليه وسلم بقاء النساء المؤمنات تحت الأزواج الكافرين كما في سورة الممتحنة. فحينئذ بدأت مدة عدة زينب، ولكن أبا العاص أسلم قبل مضي العدة، فكان النهي عن بقاء المرأة المسلمة تحت الكافر في أواخر سنة ست، وإسلام أبي العاص في أوائل سنة سبع. قال: ولأبي داود رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحا. قال وللترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن. فالمرأة الحامل لا يجوز لغير واطئها أن يطأها لئلا تختلط الأنساب حتى تضع ما في بطنها، وحينئذ لا بد من استبراء الإماء عند بيعهن ليتأكد المرء من خلو أرحامهن. قال المؤلف: باب الصداق. الصداق مال يدفعه الزوج للزوجة بعقد النكاح، وقد يكون كله مؤجلا، قد يكون كله معجلا، وقد يكون بعضه مؤجلا. والشريعة ترغب في تقليل الصداق، والصداق ليس شرطا في عقد النكاح لكنه أثر من آثاره، فإن سمي وكانت تسميته صحيحة وجب المسمى، وإن لم يسمى وجب مهر المثل. ننظر إلى مهر أمثال هذه المرأة في صفاتها، في جمالها وسنها وبكارتها ونسبها وبلدها ونحو ذلك، فنعطيها مثل ما يعطى أمثالها. وهكذا لو تزوج امرأة فلم يذكر المهر وجب حينئذ مهر المثل. روى الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مرغبا في تقليل المهر: إن أعظم الصداق بركة، أيسره مؤونة. ولمسلم قالت عائشة: كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه لا يزيد على أكثر من ثنتي عشرة أوقية. وقال أبو هريرة: كان صداقنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر أواق. ولأحمد في حديث: وكان مهر نسائه 400، يعني 400 درهم. وقد تقدم معنا أن الدرهم 3 جرامات من الفضة، فمعناه أنهم كانوا يضعون المهر 1200 جرام من الفضة. قال: ولسعيد في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة على سورة من القرآن. اختلف أهل العلم هل يصح أن يكون القرآن وتعليمه مهرا في عقد النكاح، فمنعه أحمد وطائفة، وجمهور على جوازه، واستدلوا على ذلك بما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على امرأة بما معه من القرآن. هذا شيء مما يتعلق بأحكام الصداق. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يوفق المتزوجين في حياتهم، وأن يهنئهم بها، وأن يحل بينهم المحبة والمودة والتعاون على ما يفيدهم وينفعهم دنيا وآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد